تفضل يا علي. أحسن عليكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف محمد بن ناصر رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة: حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن سويد بن حجير عن العلاء بن زياد قال: سأل رجل عبد الله ابن عمرو بن العاص فقال: أي المؤمنين أفضل إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: فأي الجهاد أفضل؟ قال: من جاهد نفسه في ذات الله. قال: فأي المهاجرين أفضل؟ قال: من جاهد نفسه وهواه في ذات الله. قال: أنت قلته يا عبد الله ابن عمرو أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي قال: حدثني أبو هانئ عن عمرو بن مالك أن فضالة بن عبيد حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: سأخبركم من المسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني أبو هانئ الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي عن فضالة بن عبيد عن قال عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. حدثنا عبد الله بن شبيب وأبو حاتم الرازي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم الجدعاني عن أبيه عن جده قال: سمعت أبا مالك كعب بن عاصم الأشعري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في أوسط أيام الأضحى: أليس هذا يوما حراما؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن حرمتكم بينكم إلى يوم القيامة كحرمة هذا اليوم، ثم أنبئكم من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنبئكم من المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم، وأنبئكم من المهاجر من هجر السيئات وهجر ما حرم الله عليه. والمؤمن حرام على المؤمن كحرمة هذا اليوم، لحمه عليه حرام أن يأكله أو يغتابه بالغيب، وعرضه عليه حرام أن يخرقه، ووجهه عليه حرام أن يلطمه، ودمه عليه حرام أن يسفكه، وحرام عليه أن يدفعه دفعة بغيته. أحسن عليكم. يقول المحقق كذا في ألف وباء، ولعل الصواب تعنيه من العناء أن يدفعه دفعة أن تعنيه. إيش المحقق أحسن عليك معلق على دفعة بغيته، وحرام عليه أن يدفعه دفعة بغيته، يقول لعل الصواب تعنيه من العناء كما في مجمع الزواد. طيب تفضل. أحسن عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عبيد بن عمير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل: فما الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: من هجر ما حرم الله عليه. حدثنا علي بن حجر حدثنا خرف بن خليفة عن حجاج بن دينار عن محمد بن ذكوان عن عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما الإسلام؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام. قال: فما الإيمان؟ قال: الصبر والسماحة. قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل. قال: أي الهجرة أفضل؟ قال: أن تهجر ما كره الله. أن تهجر ما كره الله. ما كره الله. أحسن عليك. قال أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد بمالك ونفسك فيعقر جوادك ويهراق دمك. قال أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سويد أبو حاتم قال حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام ولين الكلام. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. قال يا رسول الله فأي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال يا رسول الله أي المؤمنين أكمل؟ أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. قال يا رسول الله أي القتل أشرف؟ قال من أريق دمه وعقر جواده. قال يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. قال يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قال يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السوء. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قيل يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قيل فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهري قدمه. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك. حدثنا محمد بن رافع هذه الأجوبة المختلفة لها وجوه، منها اعتبار حال السائل، ومنها اعتبار العموم والخصوص مثل الهجرة، أخبره بالمعنى العام للهجرة. المعنى العام للهجرة هو هجر ما كره الله أو هجر السوء، والهجرة الخاصة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. إذن الهجرة لها معنى عام ومعنى خاص. أو باعتبار الكمال مثل الجهاد في سبيل الله، المجاهد من خرج فعقر فسفك دمه وعقر جواده، يعني هذا هو الدرجة العليا في الجهاد، فإنه بهذا ينال الشهادة والجهاد بالمال. وكذلك المؤمن من أمنه، هذا يقصد به التأكيد على هذا المعنى، وهو كف الشر عن المسلمين، من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم. لا حصر الإيمان في هذا العمل، فالإيمان يشمل كل شرائع الدين، وله أصول ستة كما في حديث جبريل. الحاصل أن هذه الأجوبة المختلفة لها اعتبارات، تارة يتعلق بالسائل، وتارة يتعلق بالعمل المخصوص الذي نوه به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن عليك. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قيل لرسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل فأي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. قيل فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. قيل فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما حرم الله عليك. قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا أبو لهيعة حدثني دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثة أجزاء: الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم الذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، ثم الذي أشرف على طمع تركه. أشرف على طمع تركه. يعني لعله قدر على طمع مما حرم الله فكف نفسه. هذا لا شك أنه من أعظم ثمرات الإيمان المراقبة. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن طيسلة بن علي أبي مدرك قال أتيت ابن عمر بعرفة فسأله رجل من أهل العراق من المؤمن؟ قال المؤمن الذي إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا أؤتمن أدى وما من آمن أمسى بعقوبة بواقيقه من عارف أو منكر. أقول تواصل هذا الباب. نعم. حدثنا الحسن بن عيسى قال حدثنا ابن مبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن وليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إلى آخر. أحسن. ها تفضل كمل. أحسن عليكم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معلى بن منصور الرازي قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس عن الزهري عن ابن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر لا يلدغ المسلم من جحر مرتين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب حدثنا عبد الله ابن موسى عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال أبو عبد الله حسبك. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لأحد الكفار الذين عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوه ثم نكث ثم أراد أن يعاهد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وهذا يستدل به على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون فطنا لا يخدعه الخب ويخدعه المنافق. ومن حيث أصل المثل أن الذي لدغ من جحر ينبغي له أن يحذر يكون فطنا لا يعود إلى المكان الذي لدغ فيه. وهذا هو اللائق بالمؤمن أن لا يكون غافلا يخدعه الخب ويخدعه الخبيث ويخدعه المنافق بل يكون حذرا يقظا فطنا. نعم يا محمد.